نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فإن معرفة خطورة الشيء وأهميته إنما يعرف بنهايته. أيما إنسان يريد أن يعرف أهمية شيء يفكر ولو شيء قليل في نهاية ذلك الشيء، ولو فكر في نهايته بناء عليه يحكم على المقدمات. يعني مثلا انت هتفتح مثلا محل، قبل ان تفتح المحل علماء دراسة الجدوى والاقتصاد يقول لك لازم تنظر الى النهايات، اعمل دراسة جدوى، المحل ده هتعمل فيه ايه؟ طب هتكلفه بايه؟ السلع ما هي؟ طيب النفقات هتصرف عليها قد ايه؟ طيب المكسب اللي هيجي قد ايه؟ ما ينفعش تنفق فلوس 100,000 مثلا ولما تيجي عند المكسب يبقى 50,000، اذا لا يصح. فبناء على النهايات حكمت بان المقدمه خطا، يبقى لا يصح ان تعمل تفتح محلين والا هتخسر. هذه قاعدة كلية. إذا أردت أن تعرف المقدمة انظر إلى النهاية، إن كانت صحيحة فامض في المقدمة، إذا كانت النهاية فيها خطأ عليك أنت لن تمض في المقدمة، وهذا يعرفه العقلاء. كذلك في أمر الشرع بين النبي عليه الصلاة والسلام والشرع عموما خطورة الكلمة، وبين لك أيضا منفعة الكلمة، فهي سلاح ذو حدين، ألا وهو أمر اللسان. واللسان لسانان، يعنى باللسان المعهود الذي أنت تتكلم به، واللسان الثاني وهي اليد الكتابة، فإن الكتابة تسمى لسانا وتسمى كلاما. لذلك علماء الفقه يقولون لو أن إنسان حرف بيده هكذا لقتل إنسان، هذا الذي حرف لإنسان أن يقتل إنسانا آخر، القاتل والذي حرف يقتل. طيب اللي عمل كده ما تكلمش وما قتلش، لكن حرك بالفعل. يسمى هذه كلمة، وهذه عليها أدلة. أنت عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة، حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خديجة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفية، فقالت عائشة رضي الله عنها، وهذا في صحيح الإمام مسلم، قال حسبك من امرأة، وفعلت هكذا، يعني أنها قصيرة. هذه غيرة امرأة، زوجة على زوجها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها فعلت وما قالت، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لعكرت البحر. الشاهد أن النبي سمى هذه الحركة كلمة. ممكن أنت مثلا تريد أن تستهزئ بشخص فتعمل كده، هذه حركة تظنها هينة، هذه كبيرة. هذه الحركة منك تستهزئ برجل آخر، واضح، قد تكون منك كبيرة، وسماها الشرع كلمة. فاللسان في الشرع لسانان، لسان المعهود والحركة، تسمى كلمة أيضا. حسبك أن تعرف خطر اللسان بأن المرء يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة. قال الله عز وجل ولقد قالوا كلمة، كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامه بكلمة واحدة. قد يخرج المرء من الإسلام إلى الكفر البواح بسبب كلمة واحدة. لذلك علماء الفقه يقولون لو أن رجلا كتب إلى امرأته رسالة في تليفون مثلا أو رسالة على ورق، أنت طالق، ما نطق بلسانه، لكن كتب لها في التليفون أنت طالق، حكم الطلاق واقع. الطلاق يقع، لما؟ لأن هذا يقوم مقام اللسان. لذلك القاعدة الأصولية أن الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، إذا كانت إشارة مفهمة تقوم مقام الكلام، فما بالك بالكلام الصريح. لو قال لها أنت طالق في رسالة كده وقع الطلق بكلمة واحدة. لذلك يكفيك أن تعرف من خطورة اللسان أن المرأة قد يكفر بكلمة وهو لا يدري. انظر مثلا في حديث عبد الله بن عمر، كان النبي أقبل من غزوة حنين، فقام بعض الناس وقالوا للصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، قال ما نرى هؤلاء إلا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. ده بيقولوا عن الصحابة والنبي معهم، ما نرى هؤلاء أرغب بطونا، يعني بتوع بطونهم بتوع أكل وشرب، إحنا بقى بتوع جهاد وقتال، وأجبن عند اللقاء. ما بيجي عند اللقاء يجبن. الكلام ده لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والنبي معهم. فنزلت الآية حينما قال عبد الله بن عمر والله إنك منافق ولا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي بما حدث، فجاءوا إلى الرسول يعتذروا له. معلش احنا اسفين، ده احنا بس كنا يا رسول الله نخوض خوض السفر، بنتكلم في السفر. وجعلوا يعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بهذه الكلمة. ممكن بعض الناس يقول نكت كي يضحك الناس، وأنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة قال ويل لمن يكذب على الناس ليضحكه، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، عشان يضحك الناس يكذب نكت. وبرامج المقالب اللي في رمضان كانوا الخزية والقصص، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. ممكن واحد يقول نكتة يضحك الناس وتكون في هذه النكتة وهذا الكلام الذي يقوله يبوء بدنياه وآخرة وقد لا يغفر الله له. عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أيضا ومن حديث أنس، هذا لتعرف خطر اللسان اللي الناس الآن ممكن أيما إنسان يسب صاحبه يا ابن كذا، والثاني يقول له بل أنت ابن كذا، والثالث يسب له الدين، والرابع يسب أمه، والخامس يسب أباه، وسب الدين كفر بإجماع المسلمين كما نقل ذلك إسحاق بن راهوي وابن تيمية في الصارم المسجون. فيأتي إنسان يقول هذا الكلام، افهم خطر اللسان. في رواية الإمام البخاري من حديث أبي هريرة كان في بني إسرائيل رجل يقول لصاحبه ألا تتقي الله، رجل عاصي والثاني طائع، فالطائع يقول للعاصي كلما رآه يقول له اتق الله، مش هتبطل بقى كف عن المعاصي كف عن كذا كف عن كذا. فقال له العاصي هل جعلك الله علي رقيبا أم أقامك علي حسيبا؟ فقال له الثاني والله لا يغفر الله لك أبدا. اللي انت تسمعوها دلوقتي فلان فلان ده والله ما هيولد على جهنم، فلان ده فلان ده داخل جهنم وبئس المصير، فلان ده فلان في النار حد. كلمة ممكن اللي بيقول الكلمة دي حد وبيصلي وبيصوم وبيزكي ويعتمر، ممكن هذه الكلمة تبطل كل العمل الماضي، تحبط كل عمل. قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل له من ذا الذي يتألى عليه، غفرت له وأدخلته الجنة وأحبطت عملك. انت ممكن يقال لك هذه الكلمة وانت لا تدري، لاننا علمنا بان الله اوحى الى ذلك النبي، علمنا ان الله قال له ذلك. ممكن تقول هذه الكلمة ويقول الله فيك هذا، من ذا الذي يتألى عليه؟ لماذا تدخل في شؤون الربوبية؟ انت داعي فقط تدعو الى الله بالنصيحة بالحسنة، الناس استجابوا ما استجابوا ليس لك شأن، لكن والله لا يغفر الله لك أبدا. قال الله من ذا الذي يتألى علي، أدخلته الجنة وغفرت له وأحبطت عملك. في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال الله قل لذلك النبي، أوحى إلى ذلك النبي أن قل عبدي هذا استأنف العمل. يا الله بالكلمة دي لوحدها يعني تميت الواحد يموت منها. استأنف العمل، تعرف يعني استأنف العمل؟ استأنف العمل يعني كل هذا العبد الذي قال هذه الكلمة كل اللي فات ده حاضر، اعمل بقى من جديد كل اللي فات ده حاضر، يعني التراويح وقيام الليل وصيام رمضان اللي تعبت فيهم وشهيد كي أعمل هذه الأعمال وأنفقت أموال وسلطات وصلاة وجمعة وطلب علم وكل ده ضاع بسبب كلمة واحدة والله لا يغفر الله لك أبدا. ممكن إنسان يقول كلمة واحدة عمل كله يحبط؟ نعم. ممكن يبقى عنده 70 سنة يحج كل سنة ويصوم ويعتبر كل ده ضاع ممكن بكلمة واحدة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعماله. مشكلة وأنتم لا تشعرون وأنت مش حاسس. تأتي يوم القيامة عملك كله حاضر ما تعرفش بسبب أنك قدمت قولك على قول الرسول، قدمت شيخك على قول الرسول، قدمت من تحب على قول الرسول. ممكن كلمة زي دي وصاحب لحية ويطلب العلم ويحفظ القرآن حاضر بسبب بنقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، يقول لك بس الشيخ الفلاني قال كذا. طب والشيخ الفلاني قال كذا، كل دول غلط. ايه المشكلة؟ يعني الشيخ الفلاني وده خطأ وده خطأ وده خطأ وده خطأ وانت اللي صح يعني؟ لاني معي قول الرسول ليس صحيحا للقول انا، القول النبي عليه الصلاة والسلام. معلش ما اقدرش امشي ورا الحديث وسيب المشايخ دول. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كلمة واحدة خطورة الكلمة. انظر في سنن أبي داود عند الترمذي أيضا وعند أحمد من حديث أنس، وقبل هذا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، اسمع، لا يلقي لها بالا. يا عم دي كلمة، دي كلمة، يعني كلمة هل فيها شيء؟ نعم. لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. كل 70 سنة في الجنة بكلمة واحدة. بكلمة واحدة. انظر، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من لعن أبويه. هذا الحديث في سنن أبي داود وعند أحمد والترمذي. لعن الله من لعن أبويه. قالوا يا رسول الله أو أحدنا يلعن أباه وأمه؟ قال اسمع، يلعن الرجل ويسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه زي اللي تسمعه دلوقتي، يا ابن كذا، والتاني يقول له يا ابن كذا، وممكن يكون بيضحكوا مع بعض. سمى النبي الذي شتم صاحبه كأنه سب أباه هو وأمه هو سبب كلمة واحدة. كأنك أنت اللي سببت أباك وسببت أمك، لأن النبي قال لعن الله من لعن أبويه. يسب الرجل أبا الرجل كما نسمع الآن في الشوارع وفي الطرقات وفي السيارات، إزيك يا ابن كذا، كيف حالك يا ابن كذا، ويسب بعضهم بعض بل يصل إلى سب الدين. أي نصرة في المسلمين والمسلمون يعيشون هذا الهواء من السباب فيها 80 جلدة. لو أن عندنا حكم، لو أن رجل قال لامرأة شتمها أو سبها في عرضها 80 كلمة. تعرف لو عندنا ثلاث رجال عندنا في الشرع حتى يحكم ويقال بأننا هذا الرجل وقع هال على هذه المرء وزنى بها، لابد من 4 يرون رأي العين. 4 لحفظ العرض، وأي حد يتكلم في أعراض الناس انظر الآن فلانة فلانة دي كذا، وفلانة فلانة بنت فلان هذه امرأة قالوا عنها كذا، وفلان ابن فلان ده بيقولوا عنه كذا ويقولوا عنه كذا، ولا يدري أن هذه الكلمة كبيرة من الكلمة. فعرف لو عندنا ثلاث رجال رأوا رجل مع امرأة وبلغوا القاضي أننا رأينا الرجل مع المرأة في السرير، الثلاثة يتجلدوا. يقول لك لازم تجيب رابع. لما؟ لحفظ والتضييق على أعراض المسلمين. أعراض المسلمين الآن كلام مباح لكل إنسان. الجار يتكلم في الجار، والجار يتكلم في هذا، وفلان يتكلم في ذاك، وذاك يتكلم حتى في المساجد. صار أعراض النساء وأعراض الرجال وأعراض المسلمين كلام مباح. أي واحد عايز يتكلم في أي حد سهل أوي. فلان ده حرام، فلان ده كذاب، فلان ده ضلال، فلانة دي زانية، فلانة دي فاسقة، فلانة دي كذا، ويخوض في أعراض المسلمين. حرام يا ناس، هذا حرام، هذه كبيرة من الكبائر، هذه الكلمة أنت محاسب عليها يوم القيامة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهل خوض في حادثة الإفك في عرض زوج نبينا إلا بهذا الكلام؟ خوض في عرض عائشة بهذا الكلام المبرأة من فوق 7 سماوات؟ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بها في النار 70 خريف. الإشاعات التي تملأ النت واللي تملأ الجرائد والشوارع والصفحات وعلى التواصل الاجتماعي وكلمة واحدة في دقيقة تملأ الدنيا كلها ومصدرها كذب. تيجي بالليل تلاقي الناس كلهم بيتكلموا، فلان قال وفلان قال ما سمعتش كذا، لا والله ما سمعت، ده بيقولوا كذا، والله بيقولوا كذا وانت تسمع هذا وتنقل وتسمع وتنقل، وفلان يسمع وينقل. استلقونه بألسنتكم قطع الله الامر، قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ما دليل هذا الكلام؟ دليل الكلام ده بيقولوا في القناه الفلانيه، دليل الكلام المذيع الفلاني، دليل الكلام المذيع الفلانية، هو ده دليل الكلام. صار أدلة الكلام وعرض الناس يؤخذ الآن من القنوات ومن الجرائد. طب ده عملهم الخيلة والنميمة والكذب. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة كبيرة من الكبائر، ينقل الكلام بقصد الإضرار. لذلك انظر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، اسمع الكلمة عجيبة، أذاعوا به. إذاعة، أذاعوا به. تجد الكلمة على القنوات في التواصل الاجتماعي وفي النت وفي عرض امرأة أو في عرض رجل أو في دول. هل المظاهرات والثورات بتقوم إلا من هذا اللسان؟ ما هو الكتابة دي لسان، على ما أصلنا. حينما يكتب إنسان النهاردة مظاهرة في كذا وزر واحد يدوس زرار واحد يصل لملايين وتقوم ثورات بسبب اللسان وتخرب بيوت بل والدول بسبب اللسان. سوريا الله يرحمها، سوريا بلد العلم، دمشق بلد شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن مفلح، ابن رجب، بلد العلم، دولة الأصول، الله يرحمها الآن ضاعت بسبب حمقى، بسبب شوية مغفلين. دايل المدا ودايل المدا ودايل المدا الآن يبكون بالدمع الهدود على أنهم فعلوا ما فعلوا، ولكن غلط حينما ناص ذهب كل شيء ضاع. العراق أين هي؟ سوريا أين هي؟ نسأل الله أن يحفظ ديارنا. كل هذا إنما هو باللسان الذين يقولون دي مظاهرة سلمية. مظاهرة سلمية؟ هل هناك مظاهرة ختمت بسلمية؟ ما خربت الديار إلا بمظاهرة بلسان. وشوية الحمقى والمغفلون حينما يسمعون يمضون وتخرب الديار ثم بعد ذلك لا شيء. اسمع، قال نبيك عليه الصلاة والسلام قبل النبي عليه الصلاة قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الأصل عند الكلام في زمن الفتن لما تسمعه الفتنة لها ضغط. الجهلة حينما يسمعون أيما كلام يمضون خلفه، العالم ينتظر ويتثبت من الكلام ويتثبت من الحكم الشرعي فيه هادئ. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عالم السنة يقول لك لا، هذه مجرد شبهة ليس دليلا. اسمع قول نبيك عليه الصلاة والسلام ليبين لك الواقع المرير الذي نعيش فيه. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه العلامة أحمد شاكر من حديث أنس وأبي سعيد الخدري قال ستكون فتنة. ستكون، ستقع. إذا قال ستكون إذا ستكون، لأن نبيك لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا قال ستكون ستقع، قال ستكون فتنة تستنصف العرب. العرب تستنصف العرب، قتلاها في النار. ليه؟ لأنهم يقاتلون من أجل دنيا ليس لهم أي شيء إلا ذلك. قتلاها في النار. اللي بعدها اللسان فيها في هذه الفتنة أشد من السيف. تصدق نبيك؟ اللسان فيها أشد من السيف، وكما قال ابن عباس كما رواه الإمام الدائم في الفتن قال الفتنة باللسان لا باليد، لأنه لا يقع قتال إلا ويسبقه لسان. لازم أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أصول الزمن الفتن التثبت من الكلام الذي يسمع. انظر في سنن أبي داود وأحمد والترمذي من حديث أنس قال: خاض الناس في أن رسول الله طلق نساءه. اشتهر في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه جميعا. فقام عمر رضي الله عنه فدخل المسجد. في رواية أحمد أنه طرق على عمر في بيته: استيقظ إن رسول الله طلق نساءه. قال: الله أكبر. عمر قال: ماذا فعلت يا حفصة؟ لأن ابنته زوجة الرسول. قال: فذهب إلى المسجد فوجد الناس يقولون طلق رسول الله نساءه. دخل المسجد لقى الناس كلها النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه خلاص. فكان الخبر كأنه أكيد. عمر ماذا فعل؟ الملهم يكن في أمتي محدثون. فعمر قال: فرأيت الناس يخوضون ويقولون طلق رسول الله نساءه. قال: فذهبت إلى رسول الله ولم أعبأ. هو ده الناس بيتكلموا: لا تعبأ بالكلام، وإنما تثبت من الكلام. أنت في زمن فتن، الكلام فيه يشيع يزيع. الكلمة تكون كلمة واحدة إلى أن تصل آخر الشارع تقول ألف كلمة. تثبت من الكلام. قال: فقلت يا رسول الله، ذهب إلى صاحب الشأن، قلت يا رسول الله الناس يقولون طلقت نساءك. قال: لا، ما طلقت نساء. قال: الله أكبر. الشاهد في هذا الزمن الذي نعيش فيه: إنما عليك بالتثبت عند السماع. لما؟ لأن الناس كلامهم يكثر. انظر في صحيح الإمام مسلم: نبيك عليه الصلاة والسلام والله ما تركك في كبير ولا صغير. لكن العلم تعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول وكان من المنافقين، كان كبير المنافقين، وكان نفاقه نفاق الاعتقاد، نفاق الكفر، وأطبق العلماء على أنه ليس من أصحاب رسول الله. قال كلمة، قال: لئن جاء محمد ليخرجن الأعز، هو عبد الله بن أبي بن سلول، منها الأذل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد الأعز هو والأذل للرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله مرنا نقتل. مرنا وإحنا نجيب لك رب. إزاي يقول الكلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومعلوم بإجماع المسلمين أن سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام كفر. قال النبي: لا، حدش يقول لي. قال: حتى، اسمع كن حكيما، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أولا هو ليس من أصحاب الرسول. فلماذا قال هذا؟ لأن الناس يرون أنه صاحب يصلي وراه، فلو أنه قتله لن يقولوا قتل واحد. وهناك متربصون بالرسول، يهود، وهناك نصارى، وهناك منافقون يتربصون بالنبي والدين والإسلام والصحابة. راعى النبي ذلك وأغلق الباب. قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن أعداء الدين سيأخذوا هذه ويجعلوا منها أنه يقتل أصحابه. زي ما بتشوف دلوقتي، يجي مثلا النصارى واليهود وأعداء الملة، يجي مثلا في يوم عاشوراء والشيعة لعنهم الله يجي مثلا في اليوم ده يقعدوا يدبحوا في بعض، ياخدوا الفيديوهات دي ويودوها للنصارى ويقولوا بصوا ادي دين الاسلام، بصوا ادي دين الاسلام، وهم ليسوا من الاسلام في شيء. لكن هكذا هو الشأن، ان اعداء المله يتربصون بك، ينتظرون منك ايما خطأ ايما غلطة ياخذوها ويجعلوا منها الدبل. أنت إذا فهمت هذا تغلق، ليس الوقت وقت سيكون ولكن الآن لا. ومن هنا قاعدة علماء الأصول يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا ليس وقت الآن ستحدث إشكالات وفهم ومشاكل وقتال، دعه الآن. لذا قال لا حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، ده خطر اللسان. فحينما تتكلم قال الحسن البصري إن الجاهل لسانه أمام قلب، فكلما عرض على لسانه شيء تكلم، أي حاجة على لسانه يقولها. وإن العالم لسانه وراء قلبه، فإذا جاء ليتكلم فكر. الكلمة دي ممكن يكون لها أبعاد تحدث إشكالات، والكلمة إذا خرجت لا تستطيع أن تغلقها. لذا الحكيم يفكر في الكلام وفي أبعاد الكلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ففكر في الكلام الذي تقوله، غيبة، نميمة، هذا الكلام يسبب بعد ذلك إشكالات، فكر فيها. لذلك اللسان قد يرفعك أعلى عليين كما أنه قد يخسف بك الأرض. باللسان يستغفر الإنسان، عندك في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان هل قلتهم بدل الغيبة والنميمة التي نعيش فيها؟ المجتمع المسلم الآن ليس فيه إلا من رحم الله في المصالح الحكومية وفي البيوت، قال فلان وقال علان، وقالت فلانة وقالت علانة، وفلان طلق فلانة، وفلانة تكلمت في فلان. دعك وشأن الناس، ما لك أنت؟ حاسب نفسك، هل عندك ذنوب توب منها؟ عندك طاعات تقصر فيها افعلها، هذا الوقت استغله في طاعة ربك. اسكت اسلم، إن لم تصنع خير أسكت. ومن هنا تفهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسكت، أسكت عن شر تسلم. دعك من السباب والشتائم التي صارت لغة العصر، سباب شتيمة في هزار، في جد، في مزاح، في أي شيء. اتقوا الله، أنت ستموت، هذه حقيقة لا يختلف عليها كافر ولا مسلم بل ولا ملحد، أنك ستموت حقيقة لا يختلف عليها إنس ولا جن. لكن ليس العبرة في الموت، وإنما العبرة فيما بعد الموت. أأنت معافى ولكن أم معاقب ومؤاخذ؟ احفظ لسانك، تكلم بخير، اسكت عن شر تسلم. اذا قلت الكلمه اعرف ابعادها، اذا كانت هناك فتن ستحدث اسكت، فانه اذا تعارض الضرران يدفع الاعلى. اتقوا الله فانكم ميتون، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. قال النبي عليه الصلاه والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامه وله حسنات كجبال تهامه، ويؤتى به وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته خلاص الحسنات انتهت اخذت. ولاحظ حسناتك التي تؤخذ، اخلص الحسنات. مفيش حسنات، ياتي لك رجل يوم القيامه اريد حسنات، فانت شتمتني واغتبتني في اليوم الفلاني. طب انا ما معي حسنات، انا عندي سيئات، حمل. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ثم يؤخذ ثم يطرح في النار. بعد كل هذا يطرح في النار ليه؟ لاي سبب؟ افهم ماذا جيدا، لسانك فكر فيما تقول. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ظاهرها وباطنها. اللهم احينا على الاسلام والسنه وتوفنا على الاسلام والسنه. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم في رحمتك ادخلنا. اقول قولي هذا واسال الله ان يغفر لي ولكم. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه.